إذا كان المشروع فيه عشرة من الجن مثلا، فما المانع من أن أقول له فيك عشرة من الجن وأنا صادق في ذلك؟ إذا سألني ماذا فيه وقلت له فيك واحد وهم عشرة، هل أكون كاذبا؟ ولا يلزم أن تقول فيك واحد، تقول له أنت بخير إن شاء الله وستشفى بإذن الله تعالى، ولا يلزم أن تقول فيك واحد ولا فيك يعني. صحيح أن بعض الأطباء في غاية من الحكمة يأتيهم المريض من السرطان ولا يشعرونه بأنه مريض من السرطان، لكن يشعرون غريبة بأنه مريض من السرطان. فأنت لا ربما أنت لبس عليك الجن، أنت أيها المعالج، أنا متأكد أنه يلبس عليك الجن. ترى يأتي بصوت صبي، وترى بصوت كبير، وترى بصوت امرأة، وترى بصوت كذا وكذا، وتظن أن فيه 30 واحدا وما فيه إلا واحد. لا يا أخانا، جزاك الله خيرا. حيل الشيطان ووساوسه كثيرة، وأنا أيضا مشفق عليهم الذين يعالجون من إخواننا يضيعون أوقاتهم. ربما هي خطة إبليسية يضيع وقتك من أجل أن لا تطلب علما، وهذا المريض يصرخ، وهذا المريض ماذا يأتيك إلى غير ذلك. لا، ينبغي أن تهتم بطلب العلم وأن ما تطول القضايا في هذا الأمر، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ونواصي الجن والإنس بيد الله سبحانه وتعالى.